بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 77 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. انتقل إلى بيان عدة الوفاة بعد الكلام عن عدة الطلاق وما اتصل بذلك من أحكام الإرضاع عقب الطلاق، تقصيا لما به إصلاح أحوال العائلات، فهو عطف قصة على قصة، ويتوفون مبني للمجهول، وهو من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء للمجهول، مثل عني واضطر، وذلك في كل فعل قد عرف فاعله ما هو، أو لم يعرفوا له فاعلا معينا، وهو من توفاه الله أو توفاه الموت، فاستعمال التوفي منه مجاز تنزيلا لعمر الحي منزلة حق للموت أو لخالق الموت، فقالوا توفي فلان، كما يقال توفى الحق، ونظيره قبض فلان وقبض الحق، فصار المراد من توفي مات كما صار المراد من قبض. وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة عرفية، وجاء الإسلام فقال: الله يتوفى الأنفس، وقال: حتى يتوفاهن الموت، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت، فظهر الفاعل المجهول عندهم في مقام التعليم أو الموعظة، وأبقى استعمال الفعل مبنيا للمجهول فيما عدا ذلك إيجازا وتبعا للاستعمال. وقوله يتربصن بأنفسهن خبر الذين، وقد حصل الربط بين المبتدأ والخبر بضمير يتربصن العائد إلى الأزواج الذي هو مفعول الفعل المعطوف على الصلة، فهن أزواج المتوفين لأن الضمير قائم مقام الظاهر، وهذا الظاهر قائم مقام المضاف إلى ضمير المبتدأ بناء على مذهب الأخفش والكسائي من الاكتفاء في الربط بعود الضمير على اسم مضاف إلى مثل العائد، وخالف الجمهور في ذلك كما في التسهيل وشرحه، ولذلك قدروا هنا ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم، كما قالوا: السمن منوان بدرهم، أي منه، وقيل التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم إلى آخره يتربصن، بناء على أنه حذف لمضاف، وبذلك قدر في الكشاف ولا داعي إليه كما قال التفتازاني. وقيل التقدير: ومما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم، ونقل ذلك عن سيبويه، فيكون يتربصن استئنافا، وكلها تقديرات لا فائدة فيها بعد استقامة المعنى. وقوله يتربصن بأنفسهن تقدم بيانه عند قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وتأنيث اسم العدد في قوله 10 لمراعاة الليالي، والمراد الليالي بأيامها، إذ لا تكون ليلة بلا يوم ولا يوم بلا ليلة، والعرب تعتبر الليالي في التاريخ والتأجيل. يقولون: كتب 7 خلون في شهر كذا، وربما اعتبروا الأيام كما قال تعالى: فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم، وقال: أياما معدودات، لأن عمل الصيام إنما يظهر في اليوم لا في الليلة. قال في الكشاف: والعرب تجري أحكام التأنيث والتذكير في أسماء الأيام إذا لم تجري على لفظ مذكور بالوجهين. قال تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فأراد بالعشر الأيام، ومع ذلك جردها من علامة تذكير العدد، لأن اليوم يعتبر مع ليلته. وقد جعل الله عدة الوفاة منوطة بالأمد الذي يتحرك في مثله الجنين تحركا بينا، محافظة على أنساب الأموات، فإنه جعل عدة الطلاق ما يدل على براءة الرحم دلالة ظنية، وهو الأقراء على ما تقدم، لأن المطلق يعلم حال مطلقته من طهر وعدمه ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه، وكذلك العلوق لا يخفى. فلو أنها ادعت عليه نسبا وهو يوقن بانتفائه كان له في اللعان مندوحة، أما الميت فلا يدافع عن نفسه، فجعلت عدته أمدا مقطوعا بانتفاء الحمل في مثله، وهو الأربعة الأشهر والعشرة، فإن الحمل يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، ثم ينفخ فيه الروح، فما بين استقرار النطفة في الرحم إلى نفخ الروح في الجنين 4 أشهر. وإذ قد كان الجنين عقب نفخ الروح فيه يقوى تدريجا، جعلت العشر الليالي الزائدة على 4 أشهر لتحقق تحرك الجنين تحركا بينا. فإذا مضت هذه المدة حصل اليقين بانتفاء الحمل، إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا محالة، وهو يتحرك 4 أشهر وزيدت عليها العشر احتياطا لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفا باختلاف قوة الأمزجة. وعموم الذين في صلته وما يتعلق بها من الأزواج يقتضي عموم هذا الحكم في المتوفى عنهن، سواء كن حرائر أم إماء، وسواء كن حاملا أم غير حوامل، وسواء كن مدخولا بهن أم غير مدخول بهن. فأما الإماء فقال جمهور العلماء إن عدتهن على نصف عدة الحرائر، قياسا على تنصيف الحد والطلاق وعلى تنصيف عدة الطلاق، ولم يقل بمساواتهن للحرائر في عدة الوفاة إلا الأصم. وفي رواية عن ابن سيرين: إلا أمهات الأولاد، فقالت طائفة عدتهن مثل الحرائر، وهو قول سعيد والزهري والحسن والأوزاعي وإسحاق، وروي عن عمرو بن العاص، وقالت طوائف غير ذلك. وإن إجماع فقهاء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة في الأمة المتوفى زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية، فبنا أن ننظر إلى حكمة مشروعية عدة الوفاة، وإلى حكمة مشروعية التنصيف لذي الرق فيما نصف له فيه حكم شرعي. فنرى بمسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه، وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج، لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا، أبقى لهن ثلث الحول كما أبقى للميت حق الوصية بثلث ماله، وليس لها حكمة غير هذين، إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة انتظار ندامة المطلق. وليس هذا الوجه الثاني بصالح للتعليل، لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية فتبقي منه تراثا سيئا، ولأنه قد عهد من تصرف الإسلام إبطال تهويل أمر الموت والجزع له الذي كان عند الجاهلية، عرف ذلك في غير ما موضع من تصرفات الشريعة، ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها، فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في العدة، فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه. فلننقل النظر إلى الأمة نجد فيها وصفين: الإنسانية والرق. فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناط وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو وصف الإنسانية، إذ الحمل لا يختلف حاله باختلاف أصناف النساء وأحوالهن الاصطلاحية. أما الرق فليس وصفا صالحا للتأثير في هذا الحكم، وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى المناسب التحسيني، كتنصيف الحد لضعف مرؤته ولتفشي السرقة في العبيد، فطرد حكم التنصيف لهم في غيره. وتنصيف عدة الأمة في الطلاق الوارد في الحديث لعلة الرغبة في مراجعة أمثالها، فإذا جاء راغب فيها بعد قرآن تزوجت، ويطرد باب التنصيف أيضا. فالوجه أن تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة وليس في تنصيفها أثر، ومستند الإجماع قياس مع وجود الفارق. وأما الحوامل فالخلاف فيهن قوي، فذهب الجمهور إلى أن عدتهن من الوفاة وضع حملهن، وهو قول عمر وابنه وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي هريرة، وهو قول مالك. قال عمر: لو وضعت حملها وزوجها على سريره لم يدفن لحلت للأزواج. وحجتهم حديث سبيعة الأسلمية زوج سعد بن خولة توفي عنها بمكة عام حجة الوداع وهي حامل، فوضعت حملها بعد نصف شهر كما في الموطأ أو بعد 40 ليلة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: قد حللت فانكحي إن بدا لك. واحتجوا أيضا بقوله تعالى في آية سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعموم أولاة الأحمال مع تأخر نزول تلك السورة عن سورة البقرة يقضي بالمصير إلى اعتبار تخصيص عموم ما في سورة البقرة. وإلى هذا أشار قول ابن مسعود: من شاء باهلته لنزلت سورة النساء القصرى، يعني سورة يا أيها النبي إذا طلقتم، بعد الطولة أي سورة الطولة أي البقرة، وليس المراد سورة النساء الطولة. وعندي أن الحجة للجمهور ترجع إلى ما قدمناه من أن حكمة عدة الوفاة هي تيقن حفظ النسب، فلما كان وضع الحمل أدل شيء على براءة الرحم كان مغنيا عن غيره. وكان ابن مسعود يقول: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، يريد أنها لو طال أمد حملها لما حلت. وعن علي وابن مسعود أن عدة الحامل في الوفاة أقصى الأجلين، واختاره سحنون من المالكية. فقال بعض المفسرين إن في هذا القول جمعا بين مقتضى الآيتين، وقال بعضهم في هذا القول احتياط، وهذه العبارة أحسن، إذ ليس في الأخذ بأقصى الأجلين جمع بين الآيتين بالمعنى الأصولي، لأن الجمع بين المتعارضين معناه أن يعمل بكل منهما في حالة أو زمن أو أفراد غير ما أعمل فيه بالآخر، بحيث يتحقق في صورة الجمع عمل بمقتضى المتعارضين معا، ولذلك يسمون الجمع بإعمال النصين. والمقصود من الاعتداد تحديد أمد التربص والانتظار، فإذا نحن أخذنا بأقصى الأجلين أبطلنا مقتضى إحدى الآيتين لا محالة، لأننا نلزم المتوفى عنها بتجاوز ما حددته لها إحدى الآيتين، ولا نجد حالة نحقق فيها مقتضاهما كما هو بين. فأحسن العبارتين أن نعبر بالاحتياط، وهو أن الآيتين تعارضتا بعموم وخصوص وجهي، فعمدنا إلى صورة التعارض وأعملنا فيها مرة مقتضى هذه الآية ومرة مقتضى الأخرى، ترجيحا لأحد المقتضيين في كل موضع بمرجح الاحتياط. فهو ترجيح لا جمع، لكن حديث سبيعة في الصحيح أبطل هذا المسلك للترجيح، كما أن ابتداء سورة الطلاق بقوله تعالى إذا طلقتم النساء ينادي على تخصيص عموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هنالك بالحوامل المطلقات، وقد قيل إن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور، وهو ظاهر حديث الموطأ في اختلافه وأبي سلمة في ذلك، وإرسالهما من سأل أم سلمة رضي الله عنها فأخبرتهما بحديث سبيعة، فإن قلت كيف لا تلتفت الشريعة على هذا إلى ما في طباع النساء من الحزن على وفاة أزواجهن، وكيف لا تبقى بعد نسخ حزن الحول الكامل مدة ما يظهر فيها حال المرأة، وكيف تحل الحامل للأزواج لو وضعت حملها وزوجها لما يوضع على سريره كما وقع في قول عمر؟ قلت كان أهل الجاهلية يجعلون إحداد الحول فرضا على كل متوفى عنها، والأزواج في هذا الحزن متفاوتات، وكذلك هن متفاوتات في المقدرة على البقاء في الانتظار لقلة ذات اليد في غالب النساء، فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات أو كارهات. فلما أبطل الشرع ذلك فيما أبطل من أوهام الجاهلية، لم يكترث بأن يشرع للنساء حكما في هذا الشأن، ووكله إلى ما يحدث في نفوسهن وجدتهن، كما يوكل جميع الجبليات والطبعيات إلى الوجدان، فإنه لم يعين للناس مقدار الأكلات والأسفار والحديث ونحو هذا، وإنما اهتم بالمقصد الشرعي وهو حفظ الأنساب، فإذا قضى حقه فقد بقي للنساء أن يفعلن في أنفسهن ما يشأن من المعروف، كما قال فلا جناح عليكم فيما فعلن، فإذا شاءت المرأة بعد انقضاء العدة أن تحبس نفسها فلتفعل. أما الأزواج غير المدخول بهن فعليهن عدة الوفاة دون عدة الطلاق لعموم هذه الآية، ولأن لهن الميراث، فالعصمة تقررت بوجه معتبر حتى كانت سبب إرث، وعدم الدخول بالزوجة لا ينفي احتمال أن يكون الزوج قد قاربها خفية، إذ هي حلال له، فأوجب عليها الاعتداد احتياطا لحفظ النسب، ولذلك قال مالك وإن كان للنظر فيه مجال فقد تقاس المتوفى عنها زوجها الذي لم يدخل بها على التي طلقها زوجها قبل أن يمسها، التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد ذكروا حديث بروع بنت واشق الأشجعية، رواه الترمذي عن معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها أن لها مثل صداق نسائها وعليه العدة ولها الميراث، ولم يخالف أحد في وجوب الاعتداد عليها، وإنما اختلفوا في وجوب مهر المثل لها. وقوله فإذا بلغن أجلهن، أي إذا انتهت المدة المعينة بالتربص، أي إذا بلغن بتربصهن تلك المدة، وجعل امتداد التربص بلوغا على وجه الإطلاق الشائع في قولهم بلغ الأمد، وأصله اسم البلوغ وهو الوصول، استعير لإكمال المدة تشبيها للزمان بالطريق الموصلة إلى المقصود، والأجل مدة من الزمن جعلت ظرفا لإيقاع فعل في نهايتها أو في أثنائها تارة. وضمير أجلهن للأزواج اللائي توفي عنهن أزواجهن، وعرف الأجل بالإضافة إلى ضمير هن دون غير الإضافة من طرق التعريف لما يؤذن به إضافة أجل من كونهن قضين ما عليهن، فلا تضيقوهن بالزيادة عليهم. وأسند البلوغ إليهن وأضيف الأجل إليهن تنبيها على أن مشقة هذا الأجل عليهن، ومعنى الجناح هنا الحرج لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من استفضاع تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة وقبل الحول، فإن أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذلك، فنفى الله هذا الحرج، وقال فيما فعلن في أنفسهن تغليظا لمن يتحرج من فعل غيره، كأنه يقول لو كانت المرأة ذات تعلق شديد بعهد زوجها المتوفى لكان داعي زيادة تربصها من نفسها، فإذا لم يكن لها ذلك الداعي فلماذا التحرج مما تفعله في نفسها؟ ثم بين الله ذلك وقيده بأن يكون من المعروف، نهيا للمرأة أن تفعل ما ليس من المعروف شرعا وعادة، كالإفراط في الحزن المنكر شرعا، أو التظاهر بترك التزوج بعد زوجها، وتغليظا للذين ينكرون على النساء تسرعهن للتزوج بعد العدة أو بعد وضع الحمل كما فعلت سبيعة، أي فإن ذلك من المعروف. وقد دل مفهوم الشرط في قوله فإذا بلغن أجلهن على أنهن في مدة الأجل منهيات عن أفعال في أنفسهن كالتزوج وما يتقدمه من الخطبة والتزين. فأما التزوج في العدة فقد اتفق المسلمون على منعه، وسيأتي تفصيل القول فيه عند قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وأما ما عداه فالخلاف مفروض في أمرين، في الإحداد وفي ملازمة البيت. فأما الإحداد فهو مصدر أحدت المرأة إذا حزنت ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة، ويقال حداد، والمراد به في الإسلام ترك المعتدة من الوفاة الزينة والطيب ومصبوغ الثياب إلا الأبيض وترك الحلي، وهو واجب بالسنة. ففي الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ولم يخالف في هذا إلا الحسن البصري، فجعل الإحداد 3 أيام لا غير، وهو ضعيف. والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما يوسوس إلى الرجال من رؤية محاسن المرأة المعتدة حتى يبتعدوا عن الرغبة في التعجل بما لا يليق. ولذلك اختلف العلماء في الإحداد على المطلقة، فقال مالك والشافعي وربيعة وعطاء لا إحداد على مطلقة أخذا بصريح الحديث، وبأن المطلقة يرقبها مطلقها ويحول بينها وبين ما عسى أن تتساهل فيه بخلاف المتوفى عنها كما قدمناه. وقال أبو حنيفة والثوري وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين تحد المطلقة طلاق الثلاث كالمتوفى عنها، لأنهما جميعا في عدة يحفظ فيها النسب، والزوجة الكتابية كالمسلمة في ذلك عند مالك تجبر عليه، وبه قال الشافعي والليث وأبو ثور لاتحاد العلة. وقال أبو حنيفة وأشهب وابن نافع وابن كنانة من المالكية لا إحداد عليها، وقوفا عند قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فوصفها بالإيمان، وهو متمسك ضئيل لأن مورد الوصف ليس مورد التقييد بل مورد التحريض على امتثال أمر الشريعة. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإحداد، ففي الموطأ أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3، إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في مدة إحدادها على أبي سلمة أن تجعل الصابر في عينيها بالليل وتمسحه بالنهار، وبمثل ذلك أفتت أم سلمة امرأة حادا اشتكت عينيها أن تكتحل بكحل الجلاء بالليل وتمسحه بالنهار، روي ذلك كله في الموطأ. قال مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر، ولذلك حملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي استفتته أمها أن تكتحل على أنه علم من المعتدة أنها أرادت الترخص فقيضت أمها لتسأل لها. وأما ملازمة معتدة الوفاة بيت زوجها فليست مأخوذة من هذه الآية، لأن التربص تربص بالزمان لا يدل على ملازمة المكان. والظاهر عندي أن الجمهور أخذ ذلك من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن ذلك الحكم لم يقصد به إلا حفظ المعتدة، فلما نسخ عند الجمهور بهذه الآية كان النسخ واردا على المدة وهي الحول لا على بقية الحكم، على أن المعتدة من الوفاة أولى بالسكنى من معتدة الطلاق التي جاء فيها لا تخرجوهن من بيوتهن، وجاء فيها أسكنوهن من حيث سكنتم. وقال المفسرون والفقهاء ثبت وجوب ملازمة البيت بالسنة، ففي الموطأ والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة ابنة مالك بن سنان الخدري أخت أبي سعيد الخدري لما توفي عنها زوجها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهو حديث مشهور وخض به عثمان بن عفان. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وبذلك قال ابن عمر، وبه أخذ جمهور فقهاء المدينة والحجاز والعراق والشام ومصر، ولم يخالف في ذلك إلا علي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وجابر بن زيد وأبو حنيفة وداود الظاهري. وقد أخرجت عائشة رضي الله عنها أختها أم كلثوم حين توفي زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة، وكانت تفتي بالخروج، فإن كان كثير من الصحابة ذلك عليها. قال الزهري، فأخذ المترخصون بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. واتفق الكل على أن المرأة المعتدة تخرج للضرورة، وتخرج نهارا لحوائجها من وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم بعد العتمة، ولا تبيت إلا في المنزل. وشروط ذلك وأحكامه وجود المحل للزوج أو في كرائه، وانتظار الورثة بيع المنزل إلى ما بعد العدة، وحكم ما لا ورطابة في الحمل، فطالت العدة مبسوطة في كتب الفقه والخلاف، فلا حاجة بنا إليها هنا. ومن القراءات الشاذة في هذه الآية ما ذكره في الكشاف أن عليا قرأ والذين يتوفون بفتح التحتية، على أنه مضارع توفى مبنيا للفاعل بمعنى مات، بتأويل إنه توفى أجله أي استوفى. وأنا وإن كنت التزمت أن لا أتعرض للقراءات الشاذة، فإنما ذكرت هذه القراءة لقصة طريفة فيها نكتة عربية أشار إليها في الكشاف وفصلها السكاكي في المفتاح، وهي أن عليا كان يشيع جنازة، فقال له قائل من المتوفي بلفظ اسم الفاعل أي بكسر الفاء، سائلا عن المتوفى بفتح الفاء، فلم يقل فلان بل قال الله مخطئا إياه، منبها له بذلك على أنه يحق أن يقول من المتوفى بلفظ اسم المفعول، وما فعل ذلك إلا لأنه عرف من السائل أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجه الذي يكسوه جزالة وفخامة، وهو وجه القراءة المنسوبة إليه أي إلى علي. والذين يتوفون منكم بلفظ بناء الفاعل على إرادة معنى والذين يستوفون مدة أعمارهم. وفي الكشاف أن القصة وقعت مع أبي الأسود الدؤلي، وأن عليا لما بلغته أمر بالأسود أن يضع كتابا في النحو، وقال إن الحكاية تناقضها القراءة المنسوبة إلى علي، فجعل القراءة مسلمة وتردد في صحة الحكاية. وعن ابن جني أن الحكاية رواها أبو عبد الرحمن السلمي عن علي، قال ابن جني وهذا عندي مستقيم لأنه على حذف المفعول أي والذين يتوفون أعمارهم أو آجلهم. وحذف المفعول كثير في القرآن وفصيح الكلام. وقال التفتازاني ليس المراد أن المتوفى معنيين، أحدهما الإماتة وثانيهما الاستيفاء وأخذ الحق، بل معناه الاستيفاء وأخذ الحق لا غير، لكن عند الاستعمال قد يقدر مفعوله النفس، فيكون الفاعل هو الله تعالى أو الملك، وهذا الاستعمال الشائع. وقد يقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو الميت، لأنه الذي استوفى مدة عمره، وهذا من المعاني الدقيقة التي لا يتنبه لها إلا البلغاء. فحين عرف علي من السائل عدم تنبهه لذلك لم يحمل كلامه عليه. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. عطف على الجملة التي قبلها، فهذا من الأحكام المتعلقة بالعدة، وقد تضمنت الآيات التي قبلها أحكام عدة الطلاق وعدة الوفاة، وأن أمد العدة محترم، وأن المطلقات إذا بلغن أجلهن جاز أن يفعلن في أنفسهن ما أردن من المعروف. فعلم من ذلك أنهن إذا لم يبلغنه لا يجوز ذلك، فالتزوج في مدة الأجل حرام. ولما كان التحدث في التزوج إنما يقصد منه المتحدث حصول الزواج، وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة ومواعدتها حرصا على الاستئثار بها بعد انقضاء العدة، فبينت الشريعة لهم تحريم ذلك ورخصت في شيء منه، ولذلك عطف هذا الكلام على سابقه. والجناح الإثم، وقد تقدم في قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله: ما عرضتم به، ما موصولة، وما أصدقها كلام، أي كلام عرضتم به، لأن التعريض يطلق على ضرب من ضروب المعاني المستفادة من الكلام. وقد بينه بقوله: من خطبة النساء، فدل على أن المراد كلام. ومادة فعل فيه دالة على الجعل، مثل صور، مشتقة من العرض بضم العين، وهو الجانب، أي جعل كلامه بجانب. والجانب هو الطرف، فكأن المتكلم يحيد بكلامه من جادة المعنى إلى جانب، ونظير هذا قولهم: جنبه، أي جعله في جانب. فالتعريض أن يريد المتكلم من كلامه شيئا غير المدلول عليه بالتركيب وضعا، لمناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود، مع قرينة على إرادة المعنى التعريضي. فعلم أن لا بد من مناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود، وتلك المناسبة إما ملازمة أو مماثلة، وذلك كما يقول العافي لرجل كريم: جئت لأسلم عليك ولأنظر وجهك. وقد عبر عن إرادتهم مثل هذا أمية بن أبي الصلت في قوله: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء. وجعل الطيبي منه قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالمعنى التعريضي في مثل هذا حاصل من الملازمة، وكقول القائل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، في حضرة من عرف بأذى الناس. فالمعنى التعريضي حاصل من علم الناس بمماثلة حال الشخص المقصود للحالة التي ورد فيها معنى الكلام. ولما كانت المماثلة شبيهة بالملازمة، لأن حضور المماثل في الذهن يقارن حضور مثيله، صح أن نقول إن المعنى التعريضي بالنسبة إلى المركبات شبيه بالمعنى الكنائي بالنسبة إلى دلالة الألفاظ المفردة. وإن شئت قلت: المعنى التعريضي من قبيل الكناية بالمركب، فخص باسم التعريض، كما أن المعنى الكنائي من قبيل الكناية باللفظ المفرد. وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات التراكيب، وهذا هو الملاقي لما درج عليه صاحب الكشاف في هذا المقام. فالتعريض عنده مغاير للكناية من هذه الجهة، وإن كان شبيها بها، ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما. فالنسبة بينهما عنده التباين، وأما السكاكي فقد جعل بعد التعريض من الكناية، وهو الأصوب، فصارت النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وقد حمل الطيبي والتفتازاني كلام الكشاف على هذا، ولا إخاله يتحمله. وإذ قد تبين لك معنى التعريض وعلمت حد الفرق بينه وبين الصريح، فأمثلة التعريض والتصريح لا تخفى، ولكن فيما أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغي الإغضاء عنه في تفسير هذه الآية. إن المعارض بالخطبة تعريضه قد يريده لنفسه، وقد يريده لغيره بواسطته، وبين الحالتين فرق ينبغي أن يكون الحكم في المتشابه من التعريض. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنة قيس وهي في عدتها من طلاق زوجها عمرو بن حفص آخر الثلاث: كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك، أي لا تستبدي بالتزوج قبل استئذاني. وفي رواية: فإذا حللت فآذنيني. وبعد انقضاء عدتها خطبها لأسامة بن زيد. فهذا قول لا خطبة فيه، وإرادة المشورة فيه واضحة. وقع في الموطأ أن القاسم بن محمد كان يقول في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب. فأما إنك علي لكريمة فقريبة من صريح إرادة التزوج بها، وما هو بصريح؟ فإذا لم تعقبه موعدة من أحدهما فأمره محتمل. وأما قوله إني فيك لراغب فهو بمنزلة صريح الخطبة وأمره مشكل. وقد أشار ابن الحاجب إلى إشكاله بقوله: قالوا ومثل إني فيك لراغب أكثر هذه الكلمات تصريحا، فينبغي ترك مثله. ويذكر عن محمد الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لأم سلمة في عدتها من وفاة أبي سلمة، ولا أحسب ما روي عنه صحيحا. وفي تفسير ابن عرفة قيل إن شيخنا محمد ابن أحمد ابن حيدرة كان يقول: إذا كان التعريض من أحد الجانبين فقط، وأما إذا وقع التعريض منهما فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة. ولفظ النساء عام، لكن خص منه ذوات الأزواج بدليل العقل، ويخص منه المطلقات الرجعيات بدليل القياس ودليل الإجماع، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بإلغاء الفارق، وحكى القرطبي الإجماع على منع خطبة المطلقة الرجعية في عدتها. وحكى ابن عبد السلام عن مذهب مالك جواز التعريض لكل معتدة من وفاة أو طلاق، وهو يخالف كلام القرطبي، والمسألة محتملة لأن للطلاق الرجعي شائبتين. وأجاز الشافعي التعريض في المعتدة بعدة وفاة، ومنعه في عدة الطلاق، وهو ظاهر ما حكاه في الموطأ عن القاسم بن محمد. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، الإكنان الإخفاء. وفائدة عطف الإكنان على التعريض في نفي الجناح مع ظهور أن التعريض لا يكون إلا عن عزم في النفس، فنفي الجناح عن عزم النفس المجرد ضروري من نفي الجناح عن التعريض، أن المراد التنبيه على أن العزم أمر لا يمكن دفعه ولا النهي عنه. فلما كان كذلك، وكان تكلم العازم بما عزم عليه جبلة في البشر لضعف الصبر على الكتمان، بين الله موضع الرخصة أنه الرحمة بالناس، مع الإبقاء على احترام حالة العدة، مع بيان علة هذا الترخيص، وأنه يرجع إلى نفي الحرج، ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم من قبل. وأخر الإكنان في الذكر للتنبيه على أنه أفضل، وأبقى على مال العدة من حرمة، مع التنبيه على أنه نادر وقوعه، لأنه لو قدمه لكان الانتقال من ذكر الإكنان إلى ذكر التعريض جاريا على مقتضى ظاهر نظم الكلام، في أن يكون اللاحق زائد المعنى على ما يشمله الكلام السابق، فلم يتفطن السامع لهذه النكتة. فلما خولف مقتضى الظاهر علم السامع أن هذه المخالفة ترمي إلى غرض، كما هو شأن البليغ في مخالفة مقتضى الظاهر. وقد زاد ذلك إيضاحا بقوله عقبه: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي علم أنكم لا تستطيعون كتمان في أنفسكم، فأباح لكم التعريض تيسيرا عليكم. فحصل بتأخير ذكر أو أكننتم فائتة أخرى، وهي التمهيد لقوله علم الله أنكم ستذكرونهن. وجاء النظم بديعا معجزا، ولقد أهمل معظم المفسرين التعرض لفائدة هذا العطف، وحاول الفخر توجيهه بما لا ينثلج له الصدر، ووجهه ابن عرفة بما هو أقرب من توجيه الفخر، ولكنه لا تطمئن له نفس البليغ. فقوله: ولكن لا تواعدوهن سرا، استدراك دل عليه الكلام، أي علم الله أنكم ستذكرونهن صراحة وتعريضا، إذ لا يخلو ذو عزم من ذكر ما عزم عليه بأحد الطريقين. ولما كان ذكر العلم في مثل هذا الموضع كناية عن الإذن، كما تقول: علمت أنك تفعل كذا، تريد إني لا أؤاخذك، لأنك لو كنت تؤاخذه وقد علمت فعله لآخذته، كما قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا أظهر ما فسر به هذا الاستدراك. وقيل: هذا استدراك على كلام محذوف، أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن، أي لا تصرحوا وتواعدوهن، أي تعدوهن ويعدنكم بالتزوج. والسر أصله ما قابل الجهر وكني به عن قربان المرأة، قال الأعشى: ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا. وقال امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة الحي أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي. والظاهر أن المراد به في هذه الآية حقيقته، فيكون سرا منصوبا على الوصف لمفعول مطلق، أي وعدا صريحا سرا، أي لا تكتم المواعدة. وهذا مبالغة في تجنب مواعدة صريح الخطبة في العدة. وقوله: إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء من المفعول المطلق، أي إلا وعدا معروفا، وهو التعريض الذي سبق في قوله فيما عرضتم به، فإن القول المعروف من أنواع الوعد، إلا أنه غير صريح. وإذا كان النهي عن المواعدة سرا، علم النهي عن المواعدة جهرا بالأولى. والاستثناء على هذا في قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا متصل، والقول المعروف هو المأذون فيه وهو التعريض، فهو تأكيد لقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية. وقيل: المراد بالسر هنا كناية، أي لا تواعدوهن قربانا، وكنا به عن النكاح أي الوعد الصريح بالنكاح، فيكون سرا مفعولا به لتواعدوهن، ويكون الاستثناء منقطعا لأن القول ليس من أنواع النكاح، إذ النكاح عقد بإيجاب وقبول، والقول خطبة صراحة أو تعريضا، وهذا بعيد لأن فيه كناية على كناية، وقيل غير ذلك مما لا ينبغي التعريج عليه. فإن قلتم حظر صريح الخطبة والمواعظة، وإباحة التعريض بذلك يلوح بصور التعارض، فإنما آل التصريح والتعريض واحد. فإذا كان قد حصل بين الخاطب والمعتدة العلم بأنه يخطبها وبأنها توافقه، فما فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب؟ إن كان المفاد واحدا قلت قصد الشارع من هذا حماية أن يكون التعجل ذريعة إلى الوقوع فيما يعطل حكمة العدة، إذ لعل الخوض في ذلك يتخطى إلى باعث تعجل الراغب إلى عقد النكاح على المعتدة بالبناء بها، فإن دبيب الرغبة يوقع في الشهوة، والمكاشفة تزيل ساتر الحياء، فإن من الوازع الطبيعي الحياء الموجود في الرجل حينما يقصد مكاشفة المرأة بشيء من رغبته فيها، والحياء في المرأة أشد حين يواجهها بذلك الرجل، وحينما تقصد إجابته لما يطلب منها. فالتعريض أسلوب من أساليب الكلام يؤذن بما لصاحبه من وقار الحياء، فهو يقبض عن التدرج إلى ما نهي عنه، وإذانه بهذا الاستحياء يزيد ما طبعت عليه المرأة من الحياء، فتنقبض نفسها عن صريح الإجابة بل هو المواعدة، فيبقى حجاب الحياء مسدولا بينهما، وبرقع المروءة غير منضي، وذلك من توفير شأن العدة. فلذلك رخص في التعريض تيسيرا على الناس، ومنع التصريح إبقاء على حرمات العدة. وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح، العزم هنا عقد النكاح لا التصميم على العقد، ولهذا فعقدة النكاح منصوب على المفعول به، والمعنى لا تعقدوا عقدة النكاح أخذ من العزم معنى القطع والبت، قاله النحاس وغيره. ولك أن تجعله بمعناه المشهور أي لا تصمموا على عقدة النكاح، ونهى عن التصميم لأنه إذا وقع وقع ما صمم عليه. وقيل نهى عن العزم مبالغة، والمراد النهي عن المعزوم عليه، مثل النهي من الاقتراب في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها. وعلى هذين الوجهين فعقدة النكاح منصوب على نزع الخافض كقولهم ضربة الظهر والبطن، وقيل ضم عزم معنى أبرم، قاله صاحب المغني في الباب الثامن. والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المفروض من الله، وهو العدة المذكورة بالتعريف للعهد، والأجل المدة المعينة لعمل ما، والمراد به هنا مدة العدة المعينة بتمام، كما أشار إليه قوله فإذا بلغن أجلهن آنفا. والآية صريحة في النهي عن النكاح في العدة، وفي تحريم الخطبة في العدة، وفي إباحة التعريض. فأما النكاح أي عقده في العدة فهو إذا وقع ولم يقع بناء بها في العدة فالنكاح مفسوخ اتفاقا، وإنما اختلفوا هل يتأبد به تحريم المرأة على العاقد أو لا، فالجمهور على أنه لا يتأبد، وهو قول عمر بن الخطاب ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أنه يتأبد ولا يعرف مثله عن غير مالك. وأما الدخول في العدة ففيه الفسخ اتفاقا، واختلف في تأبيد تحريمها عليه، فقال عمر بن الخطاب ومالك والليث والأوزاعي وأحمد بن حنبل بتأبد تحريمها عليه، ولا للدليل لهم على ذلك إلا أنهم بنوه على أصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، وهو أصل ضعيف. وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والشافعي بفسخ النكاح ولا يتأبد التحريم، وهو بعد العدة خاطب من الخطاب، وقد قيل إن عمر رجع إليه وهو الأصح، وعلى الزوج مهرها بما استحل منها. وقد تزوج رويشد الثقفي طليحة الأسدية في عدتها، ففرق عمر بينهما وجعل مهرها على بيت المال، فبلغ ذلك عليا فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال، إنما جهل فينبغي للإمام أن يردهما للسنة. قيل له فما تقول أنت؟ قال لها الصداق مما استحل منها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما. واستحسن متأخرون من فقهاء المالكية للقاضي إذا حكم فسخ نكاح الناكح في العدة أن لا يتعرض في حكمه للحكم بتأبيد تحريمها، لأنه لم يقع التنازع في شأنه لديه، فينبغي له أن يترك التعريج عليه لعلمهما أن يأخذ بقول من لا يرون تأبيد التحريم. وأما الخطبة في العدة والمواعدة فحرام مواجهة المرأة بها، وكذلك مواجهة الأب في ابنته البكر، وأما مواجهة ولي غير مجبر فالكراهة، فإذا لم يقع البناء في العدة بل بعدها فقال مالك يفرق بينهما بطلقة ولا يتأبد تحريمها. وروى عنه ابن وهب فراقها أحب إليه. وقال الشافعي الخطبة حرام والنكاح الواقع بعد العدة صحيح. قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. عطف على الكلام السابق من قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله حتى يبلغ الكتاب أجله. وابتدأ الخطاب بأعلموا لما أريد قطع هواجز التساهل والتأول في هذا الشأن، ليأتي الناس ما شرع الله لهم عن صفاء سريرة من كل دخل وحيلة. وقد تقدم نظيره في قوله واعلموا أنكم ملاقوا، وقوله واعلموا أن الله غفور رحيم تذييل، أي فكما يؤاخذكم على ما تضمرون من المخالفة يغفر لكم ما وعد بالمغفرة عنه كالتعريض لأنه حليم بكم. وهذا دليل على أن إباحة التعريض رخصة كما قدمنا، وأن الذريعة تقتضي تحريمه لولا أن الله علم مشقة تحريمه على الناس للوجوه التي قدمناها. فلعل المراد من المغفرة هنا التجاوز لا مغفرة الذنب، لأن التعريض ليس بإثم، أو يراد به المعنى الأعم الشامل لمغفرة الذنب والتجاوز عن المشاق وتشأن التذييل التعميم. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. استئناف تشريع لبيان حكم ما يترتب على الطلاق من دفع المهر كله أو بعضه وسقوطه وحكم المتعة مع إفادة إباحة الطلاق قبل المسيس. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، ومناسبة موقعها لا تخفى، فإنه لما جرى الكلام في الآيات السابقة على الطلاق الذي تجب فيه العدة وهو طلاق المدخول بهن، عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول، وهو الذي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية في سورة الأحزاب. وذكر مع ذلك هنا تنصيف المهر والعفو عنه وحقيقة الجناح الإثم كما تقدم في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق. وقع في الكشاف تفسير الجناح بالتبعة، فقال لا جناح عليكم لا تبعة عليكم من إيجاب المهر، ثم قال والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله وإن طلقتموهن إلى قوله فنص ما فرضتم، فقوله فنص ما فرضتم إثبات للجناح المنفي ثمة. وقال ابن عطية وقال قوم لا جناح عليكم معناه لا طلب بجميع المهر. فعلمنا أن صاحب الكشاف مسبوق بهذا التأويل، وهو لم يذكر في الأساس هذا المعنى للجناح حقيقة ولا مجازا، فإنما تأوله من تأوله تفسيرا لمعنى الكلام كله لا لكلمة جناح، وفيه بعد، ومحمله على أن الجناح كناية بعيدة عن التبعة بدفع مهر. والوجه ما حمل عليه الجمهور لفظ الجناح وهو معناه المتعارف. وفي تفسير ابن عطية عن مكي بن أبي طالب لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد إن كان قاصدا للذوق، وذلك مأمون قبل المسيس، وقريب منه في الطيبية عن الراغب أي في تفسيره. فالمقصود من الآية تفصيل أحوال دفع المهر أو بعضه أو سقوطه، وكأن قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخره تمهيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق قبل المسيس، لأنه بعيد عن قصد التذوق وأبعد من الطلاق بعد المسيس عن إثارة البغضاء بين الرجل والمرأة، فكان أولى أنواع الطلاق بحكم الإباحة الطلاق قبل البناء. قال ابن عطية وغيره إنه لكثرة ما حض الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين على أن يقصدوا من التزوج دوام المعاشرة، وكان ينهى عن فعل الذواقين الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلهن، ويكثر النهي عن الطلاق حتى قد يظن محرما، فأبانت الآية إباحته بنفي الجناح بمعنى الوزر. والنساء الأزواج، والتعريف فيه تعريف الجنس، فهو في سياق النفي للعموم، أي لا جناح في تطليقكم الأزواج، وما ظرفية مصدرية، والمسيس هنا كناية عن قربان المرأة، وأو في قوله أو تفريضوا لهن فريضة عاطفة على تمسوهن المنفي، وأو إذا وقعت في سياق النفي تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء المعطوف والمعطوف عليه معا، ولا تفيد المفاد الذي تفيده في الإثبات وهو كون الحكم لأحد المتعاطفين. نبه على ذلك الشيخ ابن الحاجب في أماليه، وصرح به التفتازاني في شرح الكشاف، وقال الطيبي إنه يؤخذ من كلام الراغب وهو التحقيق، لأن مفاد أو في الإثبات نظير مفاد النكرة وهو الفرض المبهم، فإذا دخل النفي استلزم نفي الأمرين جميعا، ولهذا كان المراد في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا النهي عن طاعة كليهما لا عن طاعة أحدهما دون الآخر. وعلى هذا انبنت المسألة الأصولية، وهي هل وقع في اللغة ما يدل على تحريم واحد لا بعينه بناء على أن ذلك لا يكون إلا بحرف أو، وأن أو إذا وقعت في سياق النهي كانت كالتي تقع في سياق النفي، وجعل صاحب الكشاف أو في قوله أو تفريضوا لهن فريضة بمعنى إلا أو حتى، وهي التي ينتصب المضارع بعدها بأن واجبة الإضمار بناء على إمكانه هنا، وعلى أنه أبعد عن الخفاء في دلالة أو العاطفة في سياق النفي على انتفاء كلا المتعاطفين، إذ قد يتوهم أنها لنفي أحدهما كشأن فيها في الإثبات، وبناء على أنه أنسب بقوله تعالى بعد ذلك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، حيث اقتصر في التفصيل على أحد الأمرين وهو الطلاق قبل المسيس مع فرض الصداق، ولم يذكر حكم الطلاق قبل المسيس أو بعده وقبل فرض الصداق، فدل بذلك على أن الصورة لم تدخل في التقسيم السابق، وذلك أنسب بأن تكون للاستثناء أو الغاية لا للعطف. ولا يتوهم أن صاحب الكشاف أهمل تقدير العطف لعدم استقامته، بل لأن غيره هنا أوضح وأنسب، يعني والمراد قد ظهر من الآية ظهورا لا يدع لتوهم قصد نفي أحد الأمرين خطورا بالأذهان، ولهذا استدركه البيضاوي فجوز تقديرها عاطفة في هذه الآية. وقد أفادت الآية حكما بمنطوقها، وهو أن المطلقة قبل البناء إذا لم يسمى لها مهر لا تستحق شيئا من المال، وهذا مجمع عليه فيما حكاه ابن العربي، وحكى القرطبي عن حماد بن سليمان أن لها نصف صداق أمثالها، والجمهور على خلافه، وأن ليس لها إلا المتعة، ثم اختلفوا في وجوبها كما سيأتي. وهذا الحكم دلنا على أن الشريعة قد اعتبرت النكاح عقدا لازما بالقول، واعتبرت المهر الذي هو من متمماته غير لازم بمجرد صيغة النكاح، بل يلزم بواحد من أمرين، إما بصيغة تخصه وهي تعيين مقداره بالقول، وهي المعبر عنها في الفقه بنكاح التسمية، وإما بالفعل وهو الشروع في اجتناء المنفعة المقصودة ابتداء من النكاح وهي المسيس. فالمهر إذن من توابع العقود التي لا تثبت بمجرد ثبوت متبوعها، بل تحتاج إلى موجب آخر كالحوز في عقود التبرعات وفيه نظر، والنفس لقول حماد بن سليمان أميل. والآية دلت على مشروعية أصل الطلاق لما أشعرت بنفي الجناح عن الطلاق قبل المسيس، وحيث أشعرت بإباحة بعض أنواعه بالتصدي لبيان أحكامها، ولما لم يتقدم لنا موضع هو أنسب بذكر مشروعية الطلاق من هذه الآية فنحن نبسط القول في ذلك. إن القانون العام لانتظام المعاشرة هي الوفاق في الطباع والأخلاق والأهواء والأميال، وقد وجدنا المعاشرة نوعين، أولهما معاشرة حاصلة بحكم الضرورة، وهي معاشرة النسب المختلفة في القوة والضعف بحسب شدة قرب النسب وبعده، كمعاشرة الآباء مع الأبناء والإخوة بعضهم مع بعض وأبناء العم والعشيرة، واختلافها في القوة والضعف يستتبع اختلافها في استغلاق الأزمان، فنجد في قصر زمن المعاشرة عند ضعف الأسرة ما فيه دافع للسآمة والتخالف الناشئين عما يتطرق إلى المتعاشرين من تنافر في الأهواء والأميال. وقد جعل الله في مقدار قرب النسب تأثيرا في مقدار الملائمة، لأنه بمقدار قرب النسيب يكون التئام الذات مع الأخرى أقوى وأتم، وتكون المحاكة والممارسة والتقارب أطول، فنشأ من السببين الجبلي والاصطحابي ما يقوي اتحاد النفوس في الأهواء والأميال بحكم الجبلة وحكم التعود والإلف، وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان بمقدار ما يتباعد النسيب. النوع الثاني معاشرة بحكم الاختيار، وهي معاشرة الصحبة والخلة والحاجة والمعاونة، وما هي إلا معاشرة مؤقتة تطول أو تقصر وتستمر أو تغيب بحسب قوة الداعي وضعفه وبحسب استطاعة الوفاء بحقوق تلك المعاشرة والتقصير في ذلك، والتخلص من هذا النوع ممكن إذا لم تتحد الطبع. ومعاشرة الزوجين في التنويع هي من النوع الثاني، وفي الآثار محتاجة إلى آثار النوع الأول، وينقصها من النوع الأول سببه الجبلي، لأن الزوجين يكثر ألا يكونا قريبين، وسببه الاصطحابي في أول عقد التزوج حتى تطول العشرة ويكتسب كل من الآخر خلقه، إلا أن الله تعالى جعل في رغبة الرجل في المرأة إلى حد أن خطبها، وفي ميله إلى التي يراها منذ انتسبت به واقترنت، وفي نيته معاشرتها معاشرة طيبة. وفي مقابلة المرأة بالرجل مثل ذلك ما يغرز في نفس الزوجين نوايا وخواطر شريفة ووثيقة بالخير تقوم مقام السبب الجلي، ثم تعقبها معاشرة وإلف تكمل ما يقوم مقام السبب الاصطحابي. وقد أشار الله تعالى إلى هذا السر النفساني الجليل بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتوجافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذين السببين أو أحدهما، فاحتيج إلى وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة لئلا تنقلب سبب شقاوة وعداوة، فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين وهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مرغوبا لأحدهما ويمتنع منه الآخر، فلزم ترجيح أحد الجانبين وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد كيف وهو الذي سعى إليها ورغب في الاقتران بها، ولأن العقل في نوعه أشد والنظر في العواقب أسد، ولا أشد احتمالا لأذى وصبرا على سوء خلق من المرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج، وهذا التخلص هو المسمى بالطلاق، فقد يعمد إليه الرجل بعد لأي، وقد تسأله المرأة من الرجل، وكان العرب في الجاهلية تسأل المرأة الرجل الطلاق فيطلقها. قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يذكر زوجتيه: تلك عرساية تنطقان على عمد إلى اليوم قول زور وهتر، سألتان الطلاق أن رأتا ما لي قليلا قد جئتماني بنكري. وقال عبيد بن الأبرص: تلك عرسي غضبة تريد زيالي، ألبين تريد أم لدلالي، إن يكن طبك الفراق فلا أحفل أن تعطفي صدور الجمال. وجعل الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق ولحق الزوجة الضر من عشرته بعد ثبوت موجباته أن يطلقها عليه. فالطلاق فسخ لعقدة النكاح بمنزلة الإقالة في البيع، إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين، بل اكتفي برضا واحد وهو الزوج تسهيلا للفراق عند الاضطرار إليه. ومقتضى هذا الحكم أن يكون الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعا، إذ لم تقع تجربة الأخلاق، لكن لما كان الداعي إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظيم، لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث، كيف يحمد راغب في امرأة باذل لها ماله ونفسه إلى طلاقها قبل التعرف بها، لولا أن قد عرف من شأنها ما أزال رجاءه في معاشرتها، فكان التخلص وقتئذ قبل التعارف أسهل منه بعد التعارف. وقرأ الجمهور ما لم تمسوهن بفتح المثنات الفوقية مضارع مس المجرد، وقرأ حمزة والكسائي وخلف تماسوهن بضم المثنات الفوقية وبألف بعد الميم مضارع ماس، لأن كلا الزوجين يمس الآخر. وقوله ومتعوهن على الموسع قدره، الآية عطف على قوله لا جناح عليكم، عطف التشريع على التشريع، على أن الاتحاد بالإنشائية والخبرية غير شرط عند المحققين، والضمير عائد إلى النساء المعمول للفعل المقيد بالظرف، وهو ما لم تمسهن أو تفرضوا كما هو الظاهر، أي متعوا المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض، ولا أحسب أحدا يجعل معاد الضمير على غير ما ذكرنا. وأما ما يوجد من الخلاف بين العلماء في حكم المتعة للمطلقة المدخول بها فذلك لأدلة أخرى غير هذه الآية. والأمر في قوله ومتعهن ظاهره الوجوب، وهو قول عمر وابن عمر والحسن والزهري وابن جبير وقتادة والضحاك وإسحاق بن راهويه، وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لأن أصل الصيغة الوجوب مع قرينة قوله تعالى حقا على المحسنين، وقوله بعد ذلك في الآيات الآتية حقا على المتقين، لأن كلمة حقا تؤكد الوجوب. والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون، فالمحسن بمعنى المحسن إلى نفسه بإبعاده عن الكفر، وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها وغير المسمى لها مهر واجبة، وهو الأرجح لئلا يكون عقد نكاحها خاليا عن عوض المهر. وجعل جماعة الأمر هنا للندب لقوله بعد حقا على المحسنين، فإنه قرينة على صرف الأمر إلى أحد ما يقتضيه، وهو ندب خاص مؤكد للندب العام في معنى الإحسان، وهو قول مالك وشريح. فجعلها حقا على المحصلين ولو كانت واجبة لجعلها حقا على جميع الناس. ومفهوم جعلها حقا على المحسنين أنها ليست حقا على جميع الناس، وكذلك قوله المتقين في الآية الآتية، لأن المتقي هو كثير الامتثال، على أننا لو حملنا المتقين على كل مؤمن لكان بين الآيتين تعارض المفهوم والعموم، فإن المفهوم الخاص يخصص العموم. وفي تفسير الأبي عن ابن عرفة قال محمد بن سلمة من أصحاب مالك: المتعة واجبة يقضي بها، إذ لا يأبى أن يكون من المحسنين ولا من المتقين إلا رجل سوء. ثم ذكر ابن عرفة عن ابن عبد السلام عن ابن حبيب أنه قال بتقديم العموم على المفهوم عند التعارض، وأنه الأصح عند الأصوليين. قلت فيه نظر، فإن القائل بالمفهوم لابد أن يخصص بخصوصه عموم العام إذا تعارض، على أن لمذهب مالك أن المتعة عطية ومؤاساة، فالمؤاساة في مرتبة التحسين فلا تبلغ مبلغ الوجوب، ولأنها مال بذل في غير عوض فيرجع إلى التبرعات، والتبرعات مندوبة لا واجبة. وقرينة ذلك قوله تعالى حقا على المحسنين، فإن فيه إيماء إلى أن ذلك من الإحسان لا من الحقوق، على أنه قد نفى الله الجناح عن المطلق ثم أثبت المتعة، فلو كانت المتعة واجبة لن تقض نفي الجناح، إلا أن يقال إن الجناح نفي لأن المهر شيء معين قد يجحف بالمطلق بخلاف المتعة، فإنها على حسب وسعه. ولذلك نفى مالك ندب المتعة للتي طلقت قبل البناء وقد سمى لها مهرا، قال فحسبها ما فرض لها، أي لأن الله قصرها على ذلك رفقا بالمطلق، أي فلا تندب لها ندبا خاصا بأمر القرآن. وقد قال مالك بأن المطلقة المدخول بها يستحب تمتعها، أي بقاعدة الإحسان الأعم ولما مضى من عمل السلف. وقوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الموسع من أوسع إذا صار ذا سعة، والمقتر من أقتر إذا صار ذا قتر، وهو ضيق العيش. والقدر بسكون الدال وبفتحها ما به تعيين ذات الشيء أو حاله، فيطلق على ما يساوي الشيء من الأجرام، ويطلق على ما يساويه في القيمة. والمراد به هنا الحال التي يقدر بها المرء في مراتب الناس في الثروة، وهو الطبقة من القوم والطاقة من المال. وقرأه الجمهور بسكون الدال، وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر بفتح الدال. وقوله فنص ما فرضتم مبتدأ محذوف الخبر إيجازا لظهور المعنى، أي فنص ما فرضتم لهن بدليل قوله وقد فرضتم لهن لا يحصل فيها إلا هذا الوجه. والاقتصار على قوله فنص ما فرضتم يدل على أنها حينئذ لا متعة لها. وقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح استثناء من عموم الأحوال، أي إلا في حالة عفوهن أي النساء بأن يسقطن هذا النصف. وتسمية هذا الإسقاط عفوا ظاهرة، لأن نص المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء بما استخف بها أو بما أوحشها، فهو حق واجب لغرم ضر، فإسقاطه عفو لا محالة، أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح. وأل في النكاح للجنس، وهو متبادر في عقد نكاح المرأة لا في قبول الزوج، وإن كان كلاهما سمي عقدا فهو غير النساء لا محالة، لقوله الذي بيده عقدة النكاح، فهو ذكر وهو غير المطلق أيضا، لأنه لو كان المطلق لقال أو تعفو بالخطاب، لأن قبله وإن طلقتموهن، ولا داعي إلى خلاف مقتضى الظاهر. وقيل جيء بالموصول تحريضا على عفو المطلق، لأنه كانت بيده عقدة النكاح فأفاتها بالطلاق، فكان جديرا بأن يعفو عن إمساك النصف ويترك لها جميع صداقها، وهو مردود بأنه لو أريد هذا المعنى لقال أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح، فتعين أن يكون أريد به ولي المرأة لأن بيده عقدة نكاحها، إذ لا ينعقد نكاحها إلا به. فإن كان المراد به الولي المجبر وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته، فكونه بيده عقدة النكاح ظاهر، إلا أنه جعل ذلك من صفته باعتبار ما كان، إذ لا يحتمل غير ذلك. وإن كان المراد مطلق الولي، فكونه بيده عقدة النكاح من حيث توقف عقد المرأة على حضوره، وكان شأنهم أن يخطبوا الأولياء في ولاياهم، فالعفو في الموضعين حقيقة، والاتصاف بالصلة مجاز، وهذا قول مالك، إذ جعل في الموطأ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته، وهو قول الشافعي في القديم. فتكون الآية ذكرت عفو الرشيدة والمولى عليها، ونسب ما يقرب من هذا القول إلى جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعلقمة والحسن وقتادة. وقيل الذي بيده عقدة النكاح هو المطلق، لأن بيده عقد نفسه وهو القبول، ونسب هذا إلى علي وشريح وطاووس ومجاهد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد. ومعنى بيده عقدة النكاح أن بيده التصرف فيما بالإبقاء والفسخ بالطلاق، ومعنى عفوه تكميله الصداق أي عطاؤه كاملا. وهذا قول بعيد من وجهين، أحدهما أن فعل المطلق حينئذ لا يسمى عفوا بل تكميرا وسماحة، لأن معناه أن يدفع الصداق كاملا. قال في الكشاف: وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيه نظر، إلا أن يقال كان الغالب عليهم أن يسوق إليها المهر عند التزوج، فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف الصداق، فإذا ترك ذلك فقد عفا أو سماه عفوا على طريق المشاكلة. الثاني أن دفع المطلق المهر كاملا للمطلقة إحسان لا يحتاج إلى تشريع مخصوص، بخلاف عفو المرأة أوليها، فقد يظن أحد أن المهر لما كان ركنا من العقد لا يصح إسقاط شيء منه. وقوله: وأن تعفو أقرب للتقوى، تذييل أي العفو من حيث هو، ولذلك حذف المفعول والخطاب لجميع الأمة، وجيء بجمع المذكر للتغريب وليس خطابا للمطلقين، وإلا لما شمل عفو النساء مع أنه كله مرغوب فيه. ومن الناس من استظهر بهذه الآية على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح المطلق، لأنه عبر عنه بعد بقوله: وأن تعفو، وهو ظاهر في المذكر، وقد غفل عن مواقع التذييل في آي القرآن كقوله: أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. ومعنى كون العفو أقرب للتقوى أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق، لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى، لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته. والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد، لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع، والوازع شرعي وطبيعي، وفي القلب المفطور على الرأفة والسماحة دليل يزعه عن المظالم والقساوة، فتكون التقوى أقرب إليه لكثرة أسبابها فيه. وقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، تذييل ثان معطوف على التذييل الذي قبله لزيادة الترغيب في العفو بما فيه من التفضل الدنيوي، وفي الطباع السليمة حب الفضل، فأمروا في هذه الآية بأن يتعاهدوا الفضل ولا ينسوه، لأن نسيانه يباعد بينهم وبينه فيضمحل منهم، وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه في واقعة أخرى، ففي تعاهده عون كبير على الإلف والتحابب، وفي ذلك سبيل واضحة إلى الاتحاد والمؤاخاة والانتفاع بهذا الوصف عند حلول التجربة. والنسيان هنا مستعار للإهمال وقلة الاعتناء، كما في قوله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وهو كثير في القرآن. وفي كلمة بينكم إشارة إلى هذا العفو إذا لم ينس تعامل الناس به بعضهم مع بعض. وقوله: إن الله بما تعملون بصير، تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل، وتعريض بأن في العفو مرضاة لله تعالى، فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه، ونظيره قوله: فإنك بأعيننا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.